بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 44 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 61، وهي قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أيها الإخوة الأحباب، لا بد من مقدمة تلقي ضوءا على أبعاد هذه الآية. أولا، النبي الكريم الداعية الأول والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بل إن الله سبحانه وتعالى عد الدعوة إلى الله أعظم عمل على الإطلاق، والذي يدعو إلى الله عند الله في مكان عالي، لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأنبياء جميعاً دعاة إلى الله في المستوى الأعلى، هم قمم الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم معصومون عن أن يخطئوا بأقوالهم وأفعالهم وإقرارهم. إنهم معصومون، إذن سيرتهم تشريع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقواله تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع. معنى السنة، هناك سنة قولية وسنة عملية وسنة إقرارية. مجموع هذه السنن القولية والعملية والإقرارية، هذه السنن تجمعها كلمة السنة الشريفة. فالله عز وجل بيّن أن هذا النبي الكريم هو النبي الأول، لأن الله عز وجل ختم بنبوته النبوات، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته خاتمة الرسل، وكتابه خاتم الكتب. أما أن تؤذي النبي كيف؟ فلا بد من تقديم. الدعوة إلى الله دعوتان في هذا العصر: دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. يهمنا أن نعرف خصائص الدعوة الصادقة. الدعوة الصادقة أساسها الاتباع، بينما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع. قال: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. أساسها الاتباع. فالله عز وجل يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي، هو داعية إلى الله. الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، أرسله لهداية عباده جميعا من دون استثناء. فالذين يؤذون النبي يؤذون أصل الدعوة، يؤذون هداية الله لعباده. فلذلك من أشقى الأشقياء من وقف في خندق مضاد للأنبياء، أشقى الأشقياء من كان في خندق معاد للأنبياء. الأنبياء قمم البشر، معصومون، كمالاتهم فوق الشبهات. إذن في دعوة خالصة أساسها الاتباع، ومن خصائصها التعاون، فالتعاون سلوك حضاري، والتعاون طريق إيجابي، والتعاون دليل التواضع. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، بل إنه قد يغيب عن الإنسان أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أي آية تقرأها فيها أمر أو فيها نهي لك موقف منها. يعني هناك من يتوهم أنه بس الأوامر خمسة، صوم وصلاة وحج وزكاة ونطق بالشهادة، هذه عبادات شعائرية بقابلها 500,000 بند بالعبادة التعاملية. والدليل لما سيدنا جعفر قابل النجاشي قال حدثني عن هذا الدين، قال له يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هذه الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا لأن دققوا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هي العبادة التعاملية، وكلام دقيق دقيق دقيق. العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة لا يمكن أن تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. لأنه النبي سأل أصحابه من المفلس؟ قال من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إذن العبادة الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. فالنبي الكريم أمر بالصدق، أمر بالأمانة، بالاستقامة، بالتواضع، كل مكارم الأخلاق هي عبادة تعاملية. نعم. وحينما غفل المسلمون عن العبادة التعاملية وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لأن الله عز وجل حينما وصف النبي هو نبي ورسول ويوحى إليه وهو كل هذه الخصائص أغفلها الله لما مدحه، قال له وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك قال الإمام ابن القيم الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. فهذا الإنسان الذي دعا إلى الله ينبغي أن يكون مطبقا لمنهج رسول الله، وينبغي أن يتعاون مع بقية الدعاة. يعني في عنا تنافس وعنا تعاون، التنافس سلوك متخلف أما التعاون سلوك حضاري. فالداعي إلى الله المخلص يتبع ويتعاون، وفي شيء آخر يعترف بالآخر. الآن في مصطلح جديد اسمه الإقصاء، الإنسان اللي له مصلحة مادية في الدعوة أو يحصل مكاسب دنيوية من الدعوة يريد أن يقصي الآخر، أن لا يدع مجال للآخر أن يتعاون معهم إطلاقا. فلذلك الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، لكن في حدود ما تعلم ومع من تعرف. الذي أريد من هذه الآية أن منهم الذين يؤذون النبي، يعني قد يتوهم متوهم أنه إيذاء النبي أن تسبه أو أن تضربه مثلا، هذا مستحيل لقوله تعالى والله يعصمك من الناس، يعصمك. لكن الإيذاء هنا ألا تؤمن به، الإيذاء ألا تستجيب له. يعني لما الطفل الذي علق أبوه على دراسته آمالا كبيرة، أكبر إيذاء لوالده ألا يدرس، الطفل مؤدب قد يكون، أكبر إيذاء يقوم به الابن تجاه أبيه ألا يدرس فقط. فإيذاء النبي ليس بشتمه ولا بضربه، إيذاء النبي بعدم استجابة دعوته، لأن رحمته كبيرة، هو أرحم الخلق بالخلق. فإذا رأى إنسان شرد عن الله يتألم له لا عليه، لذلك الكبار يغضبون لا لذواتهم، يغضبون لعمل الآخرين، لا لذوات الآخرين، يغضبون لعمل الآخرين. ومنهم الذين يؤذون النبي. إن أنت حينما تستمع إلى حديث شريف ولا تعبأ به، نوع من الإيذاء، آذيت نفسك وآذيت النبي أنك لم تستفد منه. لذلك سيدنا سعد له كلمة رائعة يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل. كلمة رجل في القرآن والسنة تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني الذكر غير الرجل، في إنسان ذكر بس ليس رجولا، فالرجولة البطولة يعني. فثلاثة أنا فيهن رجل يعني بطل، وفينا سوى ذلك فأنا واحد من الناس. سيدنا سعد قال: ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يعني أنا أقول كلام أرجو أن يكون واضحا. إنسان يقرأ حديث دون أن يشعر بعقله الباطن لا يعبأ به، والدليل لا يستجيب له، لا ينفذه. إذا في حديث شريف في أمر أو في نهي، لمجرد أنك لا تستجيب له أنت لم تعبأ به. يعني مثلا لو زرت طبيب وعالجك، عمل لك وصفة طبية، وأنت كنت مؤدب جدا معه وصافحته وشكرته، ولم تشتري هذا الدواء، عدم شرائك لهذا الدواء دليل أنك لست مقتنعا بعلمه. هذا نوع من التكذيبة. أنت كنت مؤدب جدا معه لما دفعت له الأتعاب وشكرته على معاينته لك، لمجرد أنك لم تشتري الدواء فأنت لست واثقا من علمه. هذا نوع من التكذيب. ما في داعي إنسان يكتب مقالة ضد النبي الكريم، لأنه ما استجاب لأمر النبي، ما طبق سنته، ما أخذها كمنهج للحياة، ما رآها هي من عند الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأنه أخذ موقف سلبي. هذا نوع من أنواع التكذيب، تماما كالذي يزور طبيب، طبيب جيد لكنه توهم أنه باختصاصه غير متفوق، فلعدم شراء الدواء دليل أنه أعطاه مرتبة دون التي يتمنى. فإيذاء النبي هو بعدم تطبيقه لمنهجه. لذلك الإسلام لا بد من أن يؤخذ بأكمله، منهج كامل. في بحياتنا أشياء كثيرة لك أن تأخذ بعضها وأن تدع بعضها الآخر، بس هذا الدين دين كامل، بيغطي كل حاجاتك، بيغطي كل نشاطاتك، بيغطي كسب مالك، إنفاق مالك، علاقتك ببيتك، مع زوجتك، مع أولادك، إمضاء وقت فراغك أحياناً. فإذا درست هذا الإسلام كدين تجده يغطي كل نشاطاتك من دون استثناء. كيف أنا بقول دائماً؟ من أدق خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية، ومن أكبر الموضوعات في الدنيا العلاقات الدولية. فهذا المنهج الإلهي الإسلامي يبدأ مع المؤمن من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. لكن المسلمين قصروه على العبادات الشعائرية، بيصلي ما الدخل حرام، بيصلي الإنفاق حرام، بيصلي نشاط اجتماعي محرم، في اختلاط، في كشف عورات، في كلام لا يليق، في غيبة، في نميمة، بتلاقي هو بيصلي. كيف الدين ضغط إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ هذا الذي يعاني منه المسلمون اليوم. فإيذاء النبي كلام دقيق. إيذاء النبي يعني فضلا عن أن تؤذيه إيذاء ماديا، هذا شيء شبه نادر، أو أن تؤذيه إيذاء كلاميا، عدم تطبيق سنته يعد إيذاء له، عدم أخذ منهجه، لأنه قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، آية دقيقة جدا لها معنى واضح في حياة النبي الكريم. ما دام النبي بين ظهرانيهم هو في مأمن من عذاب الله، لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ المعنى يا محمد ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله. ما دامت سنتك، منهجك، أمرك ونهيك مطبقا في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله. أما إذا لم تكن مطبقة معهم بحبوحة ثانية، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فإما أن تكون وفق منهج رسول الله فأنت في مأمن من عذاب الله، وإما أن تستغفر فأنت أيضا في مأمن. أما لا يطبق ولا يستغفر هو أصبح الآن معرضا لتأديب إلهي. فإيذاء النبي عدم تطبيق سنته. لكن أنت دون أن تشعر حينما تقتني آلة بالغة التعقيد عظيمة النفع غالية الثمن، حينما تقتني آلة عظيمة النفع غالية الثمن ماذا تفعل؟ تحرص على أن تقرأ تعليمات الصانع. وكلامي دقيق جدا، هذا القرآن هو في الحقيقة تعليمات الصانع، لأنك أنت أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى أن تعيش حياة آمنة مطمئنة ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. فالصانع يقول لك يجب ألا تؤذي النبي بعدم استجابتك لدعوته. مرة ثانية، إيذاء النبي قولا أو فعلا المعنى نادر جدا، والمعنى قل ما يحدث، لأن الله يعصمه من الناس، لكن الذي يحصل عدم الاستجابة له أو تسفيه سنته. يعني أحيانا لا تفرق بين منهج الله وبين منهج البشر. منهج الله حق 100%، لأنه من عند الله. طبعا الله عز وجل ذات كاملة، منهجه كامل، فالدين توقيفي، توقيفي، لأنه من عند الله لا يحتمل المناقشة. يعني أنت بالدين لا تستطيع أن تضيف شيئا ولا أن تحذف شيئا، كماله كمال مطلق. لكن بإمكانك أن تحلل النصوص، أن تعمق فهمك لها، أن تبحث عن تطبيقات لها، هذا كله من مجال الاجتهاد. أما أن تلغي نص أو أن تضيف نص هذا شيء مستحيل. الدين توقيفي ولا يحتمل لا الإضافة ولا الحذف. لكن الواقع لما أضفنا على الدين ما ليس منه ضعفنا، صار في فرق وطوائف واتجاهات غير صحيحة. لما أضفنا على الدين ما ليس منه ضعفنا، فلما حذفنا من الدين الجهاد خذلنا. يعني أنت نفترق بالإضافة ونضعف بالحذف. أما إذا طبقنا الدين كما جاء من دون إهمال أي جانب، أما إذا كان بقي الدين على العبادات الشعائرية لا يقدم ولا يؤخر. والدليل، الدليل حديث شريف صحيح، والمؤمن يعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فإذا وعد الله المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، نحن لسنا مستخلفين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والدين غير ممكن، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، نحن لسنا آمنين. فزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون. فإن كانت هذه الوعود غير محققة فالجواب الطبيعي والصحيح والدقيق أننا لم نكن في المستوى الذي أراده الله عز وجل. فلذلك الاستخلاف في الأرض هي شرف عظيم سمح الله لنا به أن يستخلفنا عن ذاته العلية كي ننشر هذا الدين لخلقه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كقانون كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر بما عليه من عبادة فالذات الإلهية في حل من وعودها الثلاث، وهذا الواقع. إذن إيذاء النبي عدم تطبيق سنته وعدم تطبيق منهجه في بيتك وفي عملك وفي حلك وفي ترحالك وفي كسب مالك وفي إنفاق مالك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فأقول لكم هذه الكلمة: ما من مصيبة على وجه الأرض من دون استثناء إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك الجهل أكبر مشكلة. لأن احنا منقول أحياناً العدو الأول الاستعمار، العدو الأول الصهيونية، العدو الأول الجهل. والدليل أن أهل النار وهم في النار قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني السبب هو الجهل، السبب أن الإنسان يحب نفسه. في على وجه الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد إلا وهو يحب لنفسه السلامة والسعادة، مطلبان أساسيان لكل إنسان على وجه الأرض، من المؤمنين وغير المؤمنين، من كل الطوائف والملل والنحل والأعراق والأنساب. هذا مطلب لكل إنسان، السلامة والسعادة. لماذا يشقى الإنسان ومطلبه الأساسي السلامة والسعادة؟ لأنه ما عرف طريق السلامة والسعادة. فإذا واحد الله عز وجل أكرمه ودله على طريق السلامة والسعادة فهو من المقربين من الله عز وجل. هذا منهج الخالق. يعني أنت لو سافرت إلى بعض بلاد العالم، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد أمواج البحر، هناك من يعبد الجرذان في آسيا. الجرذان معابد عملاقة. أنا عندي مجلة ألمانية فيها تفاصيل مذهلة، يعبدون الجرذان. فنحن كأمة الله عز وجل كرمنا وشرفنا أن نعبد الله عز وجل خالق السماوات والأرض. فإيذاء النبي المعنى الدقيق ليس أن تشتمه لا سمح الله ولا قدر، ولا أن تناله بالأذى، لكن إيذاء النبي يؤذى وهو في قبره، يؤذى بعدم اتباع سنته. أعطاك منهج كامل لسلامتك وسعادتك. كيف تكون زوج صالح، زوجة صالحة، ابن بار، أب حكيم، عامل متقن، يعني تكون سعيد في الدنيا. فإيذاء النبي في الأعم الأغلب في الشيء الواسع والمستمر عدم الأخذ بسنته، وهذا ناتج عن ضعف الإيمان بنبوته. يعني هذا نبي معصوم معه من الخالق منهج، المنهج لصالحه. دائما وأبدا في عنا علاقة وضعية وعلاقة علمية. كيف؟ أنا حينما أنهى ابني عن أن يمس مدفأة مشتعلة فإذا عصاني ومسها تحترق إصبعه، العلاقة بين مس الإصبع واحتراق الإصبع علاقة علمية. يعني مس المدفأة المشتعلة سبب إحراق الإصبع. أما حينما يكون للبيت بابان، أعطي أمر لأولادي أن يستخدموا بابا واحدا، فإذا استخدم أحدهم الباب الثاني عاقبته، بس ما في علاقة علمية بين العقاب وبين استخدام باب للخروج. هي علاقة وضعية. أنت حينما تؤمن أن كل أوامر الله عز وجل ونواهيه العلاقة بين الأمر والنتيجة علاقة علمية. يعني فرضاً لو صورنا مجتمع ينكر وجود الله أصلاً وأخذ منهج الله عز وجل طبقه 100% يقطف كل ثماره في الدنيا طبعاً بس، والدليل الغربيون بذكائهم فقط اكتشفوا أن الصدق ينجو به صاحبه، إتقان العمل ترتفع المبيعات، فهم بذكائهم وصلوا إلى قواعد الإيمانية، هم يعني عرفوا الإسلام بطابق عملي أو بمنطلق عملي، فصناعة أحيانا متقنة جدا، وعود دقيقة جدا، أمور واضحة جدا، فتفوقهم ناتج من تطبيق الإسلام لا لأنه منهج الله بل لأنه طريق لأرباحهم الطائلة. فالنقطة دقيقة جدا، يعني الإنسان يقع بحيرة، الغرب متفوق، والدليل الله قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أتقنوا الدنيا، أعطوا كل إنسان حقه، أخذوا بالأسباب فارتقوا. لذلك ابن أحد العلماء الكبار يقول إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. الأصل الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم، الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. إذن أريد أن يعني أصل إلى هذه الحقيقة، أن إيذاء النبي الحقيقي عدم الأخذ بسنته وعدم جعل هذه السنة منهجاً مطبقاً في حياتنا. والآية التي تؤيد هذا المعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني هو يتهم عند هؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل أنه يستمع لكل إنسان ويصدقه وكأنه ساذج. إن النبي قمة من قمم البشر الكبرى، معقول يكون عنده فهم سطحي؟ هذا مستحيل. لكن دائما الإنسان إذا خرج عن منهج الله في عنده حالة يقع بها وهي اختلال توازن. فأنت لما طالب عندك شهادة ثانوية والعلامات الشهادة الثانوية لها أثر كبير باختيار الكلية، بس كان ما عم يدرس الطالب في عنده حالة اختلال توازن. هلأ بيقول لك لعل أنه أستاذ يعطيني السؤال بيتعلق بأفكار غير صحيحة أو بأوهام أو أنه أنا بتوقع توقعات معينة يأتي منها السؤال فأنجح. فالإنسان لما بيقصر بيختل توازنه، وكل إنسان اختل توازنه يسعى إلى ترميمه، إما بالتعلق بفكرة غير صحيحة. مفهوم الشفاعة مثلاً هو صحيح، الشفاعة في شفاعة، بس إنه إنسان أمضى كل حياته بالمعاصي والآثام وفي النهاية يأتي النبي فيشفع له، هذا كلام مضحك. الكلام الشفاعة تنال المستقيم الموحد. نعم، في بحث طويل حول الشفاعة. فلكن الإنسان لما بيعصي الله عز وجل بيختل توازنه، بيحتاج إلى ترميم هذا الاختلال عن طريق تعلق بأفكار غير صحيحة أو عن طريق الطعن بالصالحين حتى يرتاح. أيام الإنسان المستقيم هناك من يطعن به، طيب شو السبب؟ العاصي اختل توازنه فحتى يرمم نفسه. مرة أستاذ سأل طالب وين وظيفتك؟ قال له ما لنا كاتبين. قال له أنت كم واحد؟ بتوهم الطالب إذا كان ما لنا كاتبين كلياتنا وضع طبيعي. قال له أنت واحد، قول ما لي كاتب مو ما لنا كاتبين. فالإنسان لما بيختل توازنه بيعمم، لكن الناس كلها وضعها هكذا، ما بيحب إنه يشوف واحد مستقيم، مستقيم بيكشف له وضعه. إذن يؤذون النبي ويقولون هو أذن، طبعا هذا من اتهامات كفار قريش للنبي الكريم. فرد الله عليهم وقال قل أذن خير لكم. أذنه تصغي إلى الوحي، معه وحي السماء، النبي الكريم معه وحي السماء، معه منهج خالق السماوات والأرض، معه الصح المطلق، معه الحق المطلق، معه افعل ولا تفعل، معه تعليمات التشغيل والصيانة للإنسان، معه تعليمات سلامتك وسعادتك، وحي. طبعا كلام البشر في خطأ وفي صواب، أما كلام الوحي كمال الوحي كمال مطلق. فلذلك أنت لما بتقرأ أحاديث النبي الصحيحة أنت مع وحي السماء، إذا قرأت القرآن مع وحي السماء. لذلك كتابان أو شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، الكتاب والسنة إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا. إذن قل أذن خير لكم، يعني كل إنسان يخطئ ويصيب إلا الأنبياء معصومون، فكلام النبي حق 100%، وما نهاك إلا عن شيء يؤذيك ولا أمرك إلا بما ينفعك. فإنسان معه، بعدين النبي بشر، لو أن النبي كان ملك في معنى حجة، قال الكلام الدقيق إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الآية القرآنية. بعدين أنه أنا يؤذيني ما يؤذي أي إنسان، يؤذيني ما يؤذي أي إنسان، وأخاف مما يخاف أي إنسان، أي أنه لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. في بعض أحاديثه أذيت في الله ولم يؤذى أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هو بشر، لولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. يشتهي المرأة لكنه ضبط نفسه، يشتهي المال لكنه ضبط نفسه. فلولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو إنسان. في بعض الكتب محمد الإنسان، هو إنسان لكنه انتصر على إنسانيته وسمى إلى ربه فكان سيد البشر. بعدين يعني هناك من يقول إنه هذا نبي، أو هذا نبي فعلا، وأنت لن تكون نبيا، بس أنت مكلف أن تأخذ منه ما أمرك. والدليل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن أذن خير يتلقى الوحي من السماء وينقله لكم. طيب الوحي هو القرآن، كيف فسره؟ بالحديث، يعني بشكل أو بآخر سنة النبي القولية والعملية والإقرارية بيان نبوي لما في القرآن. إذن السنة بيان نبوي، بيان كلامي، وبيان عملي، وبيان إقراري لما في القرآن. فإذا أردت أن تفهم القرآن فاقرأ سنة النبي العدنان بالضبط. يؤمن بالله، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين. من صفات بعض أهل الدنيا التكذيب، بيكذب، هم في شك يلعبون، بشك بأي شيء، هم في شك يلعبون، يعني كأنه الله عز وجل وصف المجتمع في نهاية الزمان بصفتين، في شك من كل شيء، يلعبون، اللعب عمل غير هادف، فبتلاقي مسابقات واحتفالات ومعارض وأشياء كلها هدفها آني محدود ينتهي بزوالها، بس ما في أعمال كبيرة جدا ترقى بالإنسان إلى أبد الآبدين. فلذلك هم في شك يلعبون، اللعب قد يبدأ بلعبة أطفال، بس أيام حياتنا لعب، يعني في مثلا أعمال كبيرة جدا تنتهي عند الموت. فالإنسان لما بيؤمن بالآخرة، أقسم لكم بالله ونعني ما أقول، أنك إذا آمنت بالله الإيمان الحقيقي ثم آمنت باليوم الآخر، والملاحظة الدقيقة أن أكثر ركنين من أركان الإيمان ورداء في القرآن معا الإيمان بالله واليوم الآخر. في إله له منهج، وفي يوم تحاسب عليه. أنت إذا آمنت بالله الإيمان الذي أراده الله، وباليوم الآخر الإيمان الذي أراده الله، لا يمكن أن تعصيه أبداً. يعني أنا أوضح مثل أسوقه لإخوتي الكرام، أنت مواطن عادي راكب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف، وفي شرطي آخر على دراجة، وفي ضابط مرور بسيارة، وأنت مواطن عادي، ممكن تتجاوز الحمراء؟ مستحيل، لأنه هذا الشرطي يأخذ رقم السيارة، فإذا لم تقف تبعك الشرطي الآخر، وإلا في سيارة ثانية تتبعك، فأنت في قبضة هذا النظام وتحت سيطرة واضع هذا النظام. فأنت حينما تؤمن أن الذي أمر يعلم ويحاسب لا يمكن أن تعصيه. والدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، دقيق، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله اختار من كل أسمائه القدرة والعلم، يعني يعلم وسيحاسب. أنت ليس مع خالق السماوات والأرض، مع إنسان مثلك إذا كان يعلم وسيحاسب. يعني أحياناً التاجر يستورد، لكن هو يعلم يقيناً في نسخة من هذا الاستيراد راح للمالية، فممكن يخفي عن المالية حساباته. كل شيء استورده نسخة من هذا الاستيراد يذهب إلى المالية، فإذا أخفى حساباته تهدر حساباته، يتكلف بمبالغ طائلة. فأنت لما تعرف إنسان مثلك مثله لكن يعلم وسيحاسب ما بتعصي، فكيف بخالق الأرض والسماوات؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، نقطتين، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. المؤمن صادق، لأنه فأنت لما تكون صادق إنسان بكذبك تقع بحرج كبير جدا. أما علاقة المؤمنين إذا حدث صدق، فالنبي الكريم يؤمن للمؤمنين، يعني أي شيء يقولونه له يصدقه. ورحمة للذين آمنوا منكم، شو الرحمة؟ كلمة واسعة جدا. فإيمانك رحمة، استقامتك رحمة، أن تعرف أن الله خلقك رحمة، أن تعلم علم اليقين في بعد الموت في حياة أبدية رحمة هذه. ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يعني ليس من السهل أن الله يرسل إنسان كامل معصوم لخدمة البشر، لرقي البشر، لسلامة البشر، لسعادة البشر، وأن تكون أنت في خندق معادل له. لذلك أشقى الناس قاطبة من كان في خندق معادل لأهل الحق. فإذا كنت مع الحق هي نعمة كبيرة جدا، والحق واحد لا يتغير. أنا أقول دائما ما الحق؟ الحق دائرة تتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط. خط النقل الصحيح، في نقل غير صحيح، في حديث موضوع، في حديث ضعيف، في تأويل آية غلط. خط النقل الصحيح أي نصا وتأويلا، وخط العقل الصريح في عقل تبريري. فكل إنسان عاقل يرتكب المعاصي الكبيرة ويعطيها تبرير إيديولوجي معين، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة في فطرة منطمسة، وخط الواقع الموضوعي. فإذا اجتمعت في دائرة خط النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي، فأنت مع الحق، والحق هو الله عز وجل. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب أليم في الدنيا لأنه خالف منهجه فدفع ثمن المخالفة، بالآخرة كان مع الذين ساق الله لهم عذابا شديدا. والحمد لله رب العالمين.